إخواني وأحبابي في الله، يعني بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، كما ندعو في أول رمضان ونعرف الدنيا كلها ونعمل مظاهر الاحتفالات في الدنيا كلها، فأرجو إن احنا برضو نستغل كل صفحات الفيس بتاعتنا وكل مجموعات الواتس بتاعتنا وكل رسائل المحمول بتاعتنا، إن احنا نعرف الدنيا كلها ببدء العشر وبدء أفضل أيام الدنيا عند الله وبدء الليالي التي أقسم الله بها، ننشر الموضوع في كل مكان ونقوم حملة كده في كل مكان، إن الناس كلها تستيقظ للعبادة بحيث ان الدنيا كلها تعرف فضل هذه الايام التي نحن فيها. ربنا يحفظكم، ما تنسوش يا جماعة يعني تهنئة الدنيا كلها واعلام الدنيا كلها. جزاكم الله.